وفق الله إليك. من له رحم يستغيث بالقبور هل يزوره؟ إذا كان في وقت أمان يعلمه ينصح له، لكن ما بينه وبين الحرب. رجل مسلم يزور القبور لا رحمه سيصح، لا يتخذ صاحبا، ينصحه ولا يعلمه، يعلمه الدين. أحسن الله إليك. في رجل عمل حادث صدم سيارة وكلمت سيارة تقريبا 10,000 و13,000، هل يجوز ندفع له الزكاة؟ إذا كان فقير نعم، هو يأخذ راتب لكن عنده عائلة. إذا كان فقير راتب ما يكفيه يصدق عليه. يعني عشان هذه جت يعني ظرف طاري، يعني إذا كان فقير لا يستطيع طاري. يقول لا يكفيني سلامك وإنما أن تقبل عزيمتي، ولا أستطيع أن ألبي عزيمته أو دعوته، هل أكون واصل أم قاطع؟ اتقوا الله ما استطعت، إن استطعت قبل العزيمة من صلاة الرحم، تلبية الطلب من صلاة الرحم، إجابة الدعوة من صلاة الرحم. إذا الحالة حال مرض أو سفر استرعت أو يستحق الهجر تعلمه العلة، تعلمه العلة التي تمنعه من صلته. إذا السفر أحسن عليك معول إن شاء الله. أحسن الله. يشترط تبيت النية في الصيام 6 من شوال؟ إيه أفضل يعني، حتى يكون أفضل، ولا لو صام أثناء النهار لا بأس، لكن ما يكون صومه كامل إلا إذا بيت النية، صام يوما كاملا، ولا يكون صومه ناقص. إذا صام أثناء النهار كان صومه ناقص. صلى الله عليك. في درجة حديث المال بن عامر صلى الله عليه. صحيح. صلى الله عليك. رجل جبان يخاف من الحيوانات من الحشرات، هل يسقط عنه الجهاد؟ ويخاف من الليل بعد. رجل جبان يخاف من الحيوانات ومن الحشرات ويخاف من الليل. لا إن شاء الله إذا مع أخوانه تشجع. إذا جاء مع أخوانه مجاهدين تشجع. حتى يخاف ما. لا لا لا. اتركه. يروح مع أخوانه ويشجع إن شاء الله. صلى الله عليك. زيارة بمثل أحسن الله عملك. بعضهم يقيس على أنه مثلا إذا زاره زارهم أو إذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا الواصل اللي ما يكافيهم، يقول ما قلنا من أبجائهم لا يروح لهم. يحسن إليهم ولو قطعوهم ولو أشاءوا. الله هكذا كمان. اللهم السلام.